كفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخواني وأحبابي في الله, سعة الصدر, لسه بنتكلم عن سعة الصدر, هذه الصفة الخطيرة يا إخواني في الله. ياما مفاوضات ما بين شعوب وما بين قادة شعوب وبعضها انهارت بسبب ان قائد الدولة ما قدرش يستحمل كلمة من اللي هو بيتفاوض معاه. ياما حروب قامت بسبب ان قائد عسكري ما قدرش يستحمل موقف اتعمل فيه او اتعمل مع البلد بتاعته. ياما يا اخواني في الله يعني ناس قتلت بعض بسبب كلمة ما حدش قدر ان صدره يستحملها. ياما بيوت انهارت وواحد طلق زوجته او واحدة يعني صممت انها تطلق من زوجها بسبب كلمة ما فيش حد من الطرفين قدر انه يستحملها. ياما علاقات اخوة وحب انهارت. ياما اخوات خسروا بعض بسبب ان كلمة كل واحد من الطرفين ما قدرش يستحمل, ما قدرش صدره يسع هذه الكلمة. سعة الصدر صفة خطيرة جدا يا اخواني. اللي ما عندوش الصفة دي عايش حياته معذب, عايش حياته تعبان, عايش حياته صدره ضيق باستمرار, عايش حياته مضغوط وضغط كل اللي حواليه. الانسان اللي عنده سعة الصدر سبب رحمة وسعادة لنفسه ولكل اللي حواليه بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة دي بنتكلم عن الجزء الثاني من سعة الصدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة العظيمة لسيدنا علي بن أبي طالب, وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسع الناس صدرا. كان ما بياخدش على صدره عليه الصلاة والسلام, كان صدره مليان ثقة بالله وفرح بالله وأمل في الله وموقن إن ربنا مش هيسيبه. كان بيتعامل مع المشاكل والضغوط والابتلاءات والظروف والعوارض بقمة سعة الصدر. يعني سبحان الله العظيم, يعني أحد المستشرقين جه عاش مع العرب زمان بقى في القرن 19, فكان أكتر حاجة علق عليها بيقول مهما حصل من عوارض لا يفقدوا أعصابهم أبدا, بيفضلوا ساكنين واثقين إن ربنا مش هيسيبهم. بيقول ركبنا سيارة مرة والعجل بتاعها انفجر, فبيقول أخذ هو بقى هيجن ومين المسؤول على إنه كان يعمل صيانة للسيارة دي, بيقول ولقيتهم هما بيقولوا قضاء وقدر وربنا أراد كده وربنا إن شاء الله بإذن الله يفرجها. فيعني الناس بتتعجب يا جماعة من هذه الصفة, صفة سعة الصدر. الإنسان اللي صدره لا يضيق أمام العوارض أبدا. قلنا المرة اللي فاتت ان صدر النبي عليه الصلاة والسلام واسع كل الاخلاق ووسعها مع كل الناس ووسعها في كل الظروف, وهو ده الموضوع اللي احنا نتكلم عنه النهاردة. سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام في كل الظروف. النبي عليه الصلاة والسلام هو بيموت في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها, اكبر مصيبة بالنسبة لمراته حبيبته اكتر واحدة بتحبه في الدنيا كلها عائشة بنت ابي بكر, وجوزها بيموت وهي الشابة الصغيرة اعصابها مش قادرة تتحمل موت زوجها أمام عينيها, موت نبي الله عليه الصلاة والسلام أمام عينيها. النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه على صدرها بين سحرها ونحرها, يعني على صدرها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يموت وهو في حضن السيدة عائشة, وكما في صحيح البخاري يموت وهو في حضن السيدة عائشة عليه الصلاة والسلام. كأنه بيموت بيفكر إزاي يوسيها, ازاي يموت وهو بيوسيها, ازاي يبقى يعني اخر مشهد. يا اخوانا يعني حتى الافلام الرومانسية ما بتقدرش تقفل المشاهد بتاعتها على هذا المشهد المهول اللي ختمت به حياة النبي عليه الصلاة والسلام, وهو ينظر الى السماء ويقول بل الرفيق الاعلى. قلبه في السماء, قلبه مع ربنا, قلبه مش مع الدنيا, ومع ذلك وهو في قمة التوهج الايماني في لحظة خروج روح النبي عليه الصلاة والسلام بمهتم انه يواسي السيدة عائشة، يعني الحنان والشفقة والعطف صدره وسعها حتى هو في هذا الموقف. سيدنا أسامة ابن زيد ترك الجيش اللي كان قائده ورجع، اللي كان بعث في الروم ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام يطمن عليه. سيدنا محمد كان فقد القدرة على النطق في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام قبل موته مباشرة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني عايز، يعني قلبه بيتفجر حنان على أسامة بن زيد، أخذ يحرك يدي يعني أنه بيدعي له، يعني كأنه بيقول له أسامة أنا بدعي لك، ولكن مش قادر يحرك بقه عليه الصلاة والسلام. فعلم أسامة وعلم الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي له. النبي قبل أن يموت بساعات يعني في أشد لحظات المرض على النبي عليه الصلاة والسلام يتحامل على نفسه ويقوم ويكشف الستار عن أصحابه وهم يصلون الفجر، كأن النبي حس بدبيب الموت في جسده، كأن النبي حس ببدء خروج الروح من جسده عليه الصلاة والسلام. ما عملش كده في الصلوات بتاعة أيام المرض بتاعه، إنما صلاة الفجر دي كأن النبي يعلم إن هي ساعات وما عادش هيشوف الصحابة في الدنيا تاني عليه الصلاة والسلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحامل على نفسه وكشف الستار ونظر إلى أصحابه وهم يصلون الفجر. الصحابة كانوا يسيبوا الصلاة من كتر ما فتنوا بالفرحة، افتكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى، افتكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام شوفي، هو ما كانش شوفي ولا كان رأى عليه الصلاة والسلام، ولكن كان عايز آخر مشهد يشوفوه وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وجه المربي بتاعهم وهو بيتبسم في وجوههم، كان عايز يبقى ده آخر منظر. عشان كده سيدنا أنس بيقول نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي كأنه ورقة مصحف، كأنه حاجة أكتر حاجة منورة في عينين سيدنا أنس في الدنيا ورق المصحف. فبيقول كأنه ورقة مصحف النبي عليه الصلاة والسلام، حنان واسع الدنيا كلها حتى هو بيموت عليه الصلاة والسلام. في كل الظروف أخلاق النبي لا تتبدل ولا تتغير. يوم موت ابنه، يوم موت إبراهيم، إبراهيم مات يا جماعة والنبي داخل على 63 سنة، مات قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهور، وده ابنه الوحيد، وده الولد الوحيد اللي كان عايش للنبي عليه الصلاة والسلام، وده الولد الوحيد اللي رزقه أصلا النبي عليه الصلاة والسلام طول فترة المدينة لم ينجب من أي زوجة من الزوجات، يعني ده الولد الوحيد، وخلاص بدأ يمسكه في إيديه وياخده مع المسجد، وتجود روح إبراهيم يعني الصبح في الصباح الباكر النبي عليه الصلاة والسلام كان شايله على ايديه، وابراهيم يعني خلاص صدره بقى صوت حشرجة الموت في صدر ابنه اللي كان لسه سنة سنتين، يعني خلاص يعني بيموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأت عينيه تسيل بالدموع. عبد الرحمن بن عوف قال له ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة، هذه رحمة، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد شايل ابنه واقف بالثبات ده وابنه بيموت، ابنه الوحيد بيموت بين إيديه. مات إبراهيم ودفنوه، بعدها بدقائق، بعدها بساعة تكسف الشمس ويقف النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف، وهو في السجود ينفخ ويقول أوف أوف ويبكي بكاء مهولا، يعني أكتر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بكى فيها في تاريخه كله هذه الصلاة، والصلاة اللي صلاها قيام الليل ليلة نزول خواتيم آل عمران. النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ويقول يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيبكي كل ده ليه؟ مش حزن على موت إبراهيم، خوف على أصحابه، أحسن يكون الكسوف ده هو بداية يوم القيامة، هو ده بداية علامات يوم القيامة، لأنه انتوا عارفين إن كسوف يوم القيامة هيحصل، تجمع الشمس والقمر، هيحصل هذا الخسوف الشديد، ولكن العلماء كلهم يقولوا هينجلي بعد ساعة وكذا دقيقة أو كذا ثانية فلا ينجلي، وإذا بيوم القيامة يقوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم موت إبراهيم وهو بنفس الأخلاق، بنفس الشفقة، بنفس العطف، بنفس الرحمة. يعني لو واحد ابنه مات يا جماعة وشاف واحد مثلا خبطته عربية يوميها هيقول يعني ابني مات، يعني مش قادر ان اتفاعل مع مشاكل حد او مع هموم حد اصلا. الناس لما بتكون صدورها فيها مشاكل لا تستطيع ان تستوعب مشاكل غيرها، لا تستطيع ان تتفاعل مع هموم غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام واقف يبكي البكاء ده كله خوف على اصحابه، خوف على اصحابه، وهو لسه جثة ابنه ابراهيم لم تبرد في قبرها. أخلاقه في كل الظروف. سيدة عائشة يعني مرة هذه المواقف الحزينة، مرة النبي عليه الصلاة والسلام راجع، سيدة عائشة قالت له أنا عايز أحكي لك قصة يا رسول الله، تحكي لي قصة. ساعات يا جماعة يعني كلنا بنجرب الموضوع ده، تبقى أنت راجع بيتك ما أنت شايف قدامك أصلا، يعني زوجتك تيجي تكلمك في موضوع أنت تنام وما تصحى الصبح تفتكر أنك نمت وهي بتكلمك من كتر الإجهاد اللي أنت فيه، بتبقى نفسك أنك تتفاعل بس مش قادر. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني راجع من مهم شكلها إيه. يا إخواني في الله إحنا مش مشغولين خالص، والواحد بيرجع بيته دماغه دي عاملة يعني جواها ثورة من كتر المشاغل والانشغال، وفلان هيعمل ايه، والموضوع الفلاني هيرسى على ايه، والأزمة الفلانية تتحل ولا لا، وبكرة ورايا كذا ورايا كذا ورايا كذا. تخيلوا أم الحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام مراته عايز احكي لك قصة، قصة ايه؟ قالت له قصة 11 امرأة. كم يا رب استر يا رب. تخيلوا بقى واحد مننا بقى هو بيسمعك 11 امرأة اجتمعوا يا رسول الله، فتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن شيئا من خبر أزواجهن. كل واحدة يا رسول الله حلفت بالله هتقول كل حاجة عن جوزها. تخيلوا لو واحد مننا هيحط ايده على راسه ويقول يا نار أبيض، يعني أنا الوقت أسمع 11 قصة. الله وحده يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان وراه الفجر إيه، الله وحده يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان جاي منين، ومراته عايزة تحكي له 11 قصة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتبه مع سيدة عائشة ويصغي لسيدة عائشة. تعرفين طبعا الفرق بين الراجل والست يا جماعة، يعني الراجل أهم حاجة عنده الراجل عقليته عقلية إجمالية، يعني مثلا ابنه راح فرح مثلا فيقول لابنه مثلا إيه ايه الفرح كويس، يقول اه بابا الفرح كويس والحمد لله وتمام يا ابني اتبسطت الحمد خلاص بقى كل حاجه مفهوم. انما الستات ما عندهمش الكلام ده، تقول لي بنتها جت من الفرح حبيبتي اه يا ماما ده كانت العروسه لابسه كذا، وكان يا ماما اللي جايبين اكل كذا، وكان يا ماما الناس عامله كذا. الستات عقليتها تفصيليه دايما. فتخيلوا النبي عليه الصلاه والسلام سيدة عائشة بتقول له 11 قصه بس يا زوج الحبيب، 11 قصه بس يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. قعدت تحكي له بقى واحده منهم تقول زوج العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، وواحده ثانيه زوجي عياياء غياياء طباقاء كل داء له داء شجك او فلك او جمع كلا لك، كلام طلاسم وكلام قصص، وكل واحده قصه وحكايه. وقصه رقم 11 بقى زوجة أبو زرع بقى، والسيدة عائشة بتحكي والنبي عليه الصلاة والسلام بينظر لها بانتباه وإصغاء، وهي تقول له فقالت 11 الحمد لله وصلنا للـ11، فقالت 11 زوجي أبو زرع. وما أبو زرع، وما أبو زرع، وقعدت تحكي بقى مين أبو زرع، خلص ابنة أبي زرع، ما ابنة أبي زرع، وقعدت تحكي على بنته، خلصنا ابن ابي زرع، ما ابن ابي زرع، وقعدت تحكي على ابنه، طب خلصنا ام ابي زرع، ما ام أبي... ده واحده متيمه بجوزها، ده واحده متيمه بكل شيء يتعلق بجوزها، ما ام ابي زرع، وقعدت تحكي، خلصنا جاريه ابي زرع، ما جاريه ابي زرع، وقعدت توصف بالجاريه بتاعت ابو زرع. وبعد كده طلع ان ده كان جوزها الاولاني، وطلعت ان هي اتطلقت منه واتجوزت واحد تاني، وبتوصف مشاعرها تجاه الاولاني انها مش قادره تنساه. النبي عليه الصلاه والسلام بعد كل بقى الايه، بعد ال 11 قصه دول، النبي عليه الصلاه والسلام يعلق تعليق كانه بيقول للسيده عائشه انا قلبي معاكي وانا كنت مركز في كل كلمه بتقوليها، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني بيقول لها انت رمز للوفاء ورمز للحب ورمز للعاطفة، وانا مش مديكي حقك، وانا مش قادر ان اديكي حقك في الحب والعاطفة. يا اخواني والله العظيم يا اخواني، يعني اللي ممكن يدرك اللي النبي بيعمله هنا عليه الصلاة والسلام، لو قاعد قدام الوقت راجل اعمال مثلا مالتي مليونير مثلا، او قاعد قدامي رئيس مجلس ادارة يعني مالتي ناشونال جروب، او قاعد قدامي شخص وزير من الوزراء ووراه 5000 ملف مستنينه بكرة، مين يا اخوانا؟ دائما يعني على فكرة دائما اكثر حالات فشل اسري بتبقى في حياة العظماء والناجحين والعلماء. ليه؟ لان دول حياتهم شغل بس، فدائما بيحطم اسرته. ان النبي عليه الصلاه والسلام صدره يبقى واسع لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام طفل يكلمه يسمعه، النبي عليه الصلاه والسلام سجد سجده فطول، فواحد وراه بيقول له يا رسول الله لماذا اطلت؟ فقال له إن ابني اللي هو الحسن أو الحسين بقى أحفاده يعني ركب فوق ظهري، فلم أرد أن يعني إيه أن يعني إيه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أفزعه أو أن أعكر عليه صف. ابني جه حفيدي جه فوق ظهري، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد سايبه لحد ما يشبع خالص ولحد ما ينزل. ساعة الصدر في مكة لما الصحابة كانوا يعذبوا تعذيب شديد جدا، وسيدنا خباب أم أنمار حطت السيف الملتهب على رأسه فصعد الدخان وسقط مغشيا عليه، أفاق جري على النبي عليه الصلاة والسلام، ظهره مكوي بالنار ورأسه مكوية بالنار. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في صحن الكعبة فارش توب تحته وقاعد بقى يسبح ويصلي ويقبض. خباب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ انت يا رسول الله جالس بتسبح ربنا وبتقبض ربنا واحنا قاعدين بنكيه بالنار، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه. ولكن يا جماعة، هل خباب أشد غيرة على دين الله من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. ولكن دي صحة الصدر، إن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ثقة في الله من خباب، أكثر أمل في الله من خباب، أكثر فرح بالله من خباب. فالنبي موقن إن كل ده هينجلي، فده كان علو إيمان، كان سعة صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه مهما كانت الظروف لا تتبدل. في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام 3000 واحد هجمين عليه، ومعظم الصحابة يعني تركوا ميدان المعركة. أبو طلحة مسك السهم وبدأ يرمي، فأبو طلحة رفع رأسه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أخفض رأسك لا تصيبك سهامهم. هو احنا رسول الله دلوقتي يعني الحنان بتاعك يا حبيب الله بيطلع في الموقف دي. ابو طلحة قال له: يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. يعني قال له: لو جالي السهام تيجي في رقبتنا يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. سعد بن ابي وقاص مسك السهام، النبي قال له: يا سعد، ارمي سعد. فداك ابي وامي. وقفت قدام كلمة فداك ابي وامي يا اخواني وانا مبهور. فداك ابي وامي يعني انتغلى عندي من امي وابويا. يعني تخيل في هذا الموقف القاتل، في وسط السهام القاتلة، في وسط تناثر الدماء والاشلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: انت اغلى عندي من اغلى الناس، انت اعز عندي، بيقول له: انا بحبك، انت حبك في قلبي اعلى من حب احب الناس الى قلبي. تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام، تخيلوا حبيب الله عليه الصلاة والسلام، تخيلوا الأخلاق بتاعته مهما كانت الظروف. حدثت مجاعة في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، والرسول عليه الصلاة والسلام ربط الحجر على بطنه من الجوع، والصحابة جعانين. واحد الصحابة في صحيح البخاري بيقول كان بيوزع على كل واحد إهالة سنخة، شوية دهن كده خلاص وهي في الحلق بشعة. ده كلمة الصحابي في صحيح البخاري، وهي في الحلق بشعة، بيقول طعمها بشع، ومع ذلك مفيش غيرها. واحد صحابي راح لمراته قال: النبي عليه الصلاة والسلام جعان جدا وربط الحجر على بطنه من الجوع. قالت له: خلاص انا هعمل اكل، ولكن خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام يدوبك واحد او اتنين معاه، ما ينفعش اكتر من كده. راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، اعددنا لك طعاما، ولكن يا رسول الله يعني رجلين او ثلاثة معك، يعني هذا قدر الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: خلاص اذهب الى امرأتك وايه ولا تفعل شيئا حتى اتيها. وأم نادي الجيش كله عليه الصلاة والسلام، الزوجة لقت 1000 واحد دخلين عليها. يا جماعة، احنا لما بنبقى جعانين ممكن واحد فينا يعني ضميره يعني او يعني نفسه تخونه، ويبقى نفسه انه يأكل، حتى يعني لو جاله حاجة كده دون اخوانه هو مش قادر يتحمل مسألة الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام رابط الحجر على بطنه ولا يأكل الا لما كل الجيش يأكل، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويبارك الطعام ويكفي الطعام لكل من ذهب بيه. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، الأخلاق وهو جعان، الأخلاق وهو في الغار مع أبو بكر الصديق، الأخلاق في موقف تشيب فيه شعور الرأس وترتجف فيه القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام على الأخلاق وعلى الوفاء مع أبي بكر الصديق. النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقد في بيته نار هلال تلو هلال تلو هلال، وهو على هذه الأخلاق. يا جماعة، سعة الصدر، كان أوسع الناس صدرا عليه الصلاة والسلام. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أكتر إنسان اتكلم عن الأخلاق في الدنيا كلها، أكتر مصلح اهتم بملف الأخلاق في الحياة كلها، أكتر واحد اتكلم عن ثمار حسن الخلق في الحياة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام مفيش مصلح في التاريخ، ولا قائد ولا إنسان عظيم ولا مربي ولا ناشر مبادئ اتكلم عن الأخلاق زي ما النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عنها. تخيل معايا، عيشي معايا بقلبك مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأصحابه: إن أحب عباد الله إلى الله، إن أحب عباد الله إلى الله، أكتر واحد ربنا بيحب فينا أحسنهم خلقا. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن حسن الخلق لدرجة أن يقول: إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أكتر حد ربنا بيحبه، أكتر حد أنا بحبه أحاسنكم أخلاقا، أكتر حد عنده حسن خلق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا. الله أكبر، أكمل المؤمنين إيمانا، أكتر ناس كمل الإيمان بتاعها أحاسنهم أخلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. يعني إيه الخيار؟ خيار يعني الخيرة، يعني الصفوة، وربنا لما بيصطفي بيصطفي الصفوة، يعني أكتر ناس ربنا يصطفيها، أكتر ناس ربنا يرفعها، أكتر ناس ربنا يستعملها مننا هم أحسن ناس فينا أخلاق، أكتر ناس ربنا يرفعها فينا هم أكتر ناس فينا أخلاق. يا جماعة حديث تزلزل القلب. إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن حسن الخلق ده يوم القيامة، رغم أنه ما كانش صوام، ما بيصومش اثنين وخميس، ما بيقومش الليل كل ليلة، يجي يوم القيامة يلاقي نفسه مع الصوامين القوامين في الفردوس الأعلى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن حسن الخلق بيرفع للفردوس الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. النبي في ظل عرش الله، يعني دول في ظل عرش الله، مين يا رسول الله أقربنا منك مجلس يوم القيامة؟ مين يا رسول الله أقرب ناس هتعدي الصراط معاك، هتقف على الحوض معاك، هتدخل الجنة معاك؟ أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك حسن الخلق هيرفعك الفردوس الأعلى، حسن الخلق هيوقفك في ظل عرش الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان، يعني على الوزن الأعمال أتقل حاجة هتقل كفة حسناتك، أكتر حاجة هتقل كفة حسناتك حسن الخلق، سعة الصدر، السهولة، الشجاعة، الوفاء، الكرم، الحلم، الصفح، العفو، التسامح، السماحة، كل دية صفات السخاء، الجود، انك انت ما تجرحش حد، ما تأذيش حد، ما تختبيش حد، انك تكبر خاطر الناس، انك انت تبقى سهل هين لين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على من تحرم عليه النار أو يحرم على النار؟ قال: كل قريب سهل لين، كل قريب، إنسان قريب قريب سهل، سهل إنك ترضيه، سهل إنك تسامحه، سهل إنك تصلحه، لين، إنسان مرن لين، اللي بياخد إيده بيروح معاه، لين مع الناس، ما هوش دماغه ناشفة، ما هوش دماغه خرسانة، ما هوش دماغه صبة اسمنت خرسانة مسلحة. كل قريب سهل لين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة أو أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقوى الله وحسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم، أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، يعني في أسفل الجنة. يعني عارفين يا جماعة المناطق الشعبية بتاعت الجنة، مناطق الكثافة السكانية بتاعت الجنة، يعني زي ما الدنيا فيها مناطق شعبية كده، الجنة فيها بس مش شعبية، بقى شعبية بتاعت الجنة، يعني ملوك برضو. يعني أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، قمة الونس بقى والأنس والحياة الاجتماعية كلها، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. اللي يسيب شهوة الجدال وده من حسن الخلق، له بيت في ربض الجنة، في المكان اللي كله ونس وأنس وفرفشة وحياة اجتماعية. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، وسط الجنة زي ما بقولك كده، شقة في وسط البلد، شقة في، أنا نازل وسط البلد، وسط البلد دي في القاهرة كلمة كبيرة وكلمة ليها معاني. فتخيل الجنة برضو في وسط البلد، في الجنة بكل المعاني بتاعت وسط البلد كده اللي ساكنين فيها. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان صادقا وإن كان مازحا. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. البشواتي بقى، الفلل المنعزلة بقى على البلاش لوحدها، المنتجعات السياحية بتاعت الفردوس الأعلى بقى، الحاجة قمة الفخامة بقى اللي في الوجود كله، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني التلاتة حسن خلق يخلوا ليكي أملاك في كل طبقات الجنة، يخلوا ليك عقارات في كل أماكن الجنة وكل منتجعات الجنة. في إنسان اتكلم عن حسن الخلق، في مصلح، في قائد قوات أمريكا، الأباء العظماء بتوع أمريكا، إبراهام لينكولن وجورج واشنطن، الأباء العظماء بتوع فرنسا من كل قوات الفكر بتوع الثورة الفرنسية، وكل الأباء العظماء بتوع روسيا وديسكوفسكي، وكل الأباء العظماء بتوع ألمانيا، بتوع أوروبا، بتوع الغرب، بتوع جميع الحضارات الإنسانية، حد منهم اتكلم يا إخواني على حد منهم يتكلم على حسن الخلق بالدرجة دي؟ حد منهم عظم قضية الأخلاق بالدرجة دي؟ لا يوجد في التاريخ، لا يوجد في البشرية كلها حد يتكلم على الأخلاق وقال إن حسن الخلق يخليك أحب عباد الله إلى الله، حسن الخلق يخليك خيار هذه الأمة وصفوتها، حسن الخلق يخليك لك بيوت في ربض الجنة وأعلى الجنة ووسط الجنة، حسن الخلق يخليك أكمل المؤمنين إيمانا، يخليك أثقل المؤمنين ميزانا يوم القيامة، يخليك أقرب المؤمنات مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، حسن الخلق يخليك أحب عباد الله إلى الله وأحب عباد الله إلى رسول الله. حسن الخلق، مين اللي يتكلم عن الأخلاق الكلام ده كله؟ مين اللي عظم قضية أخلاق التعظيم ده كله؟ عشان كده كان نفسي ان في هذه الحلقة أكلمكم عن أكبر مستشرقين في العالم، عن أكبر شخصيات غربية في العالم، من ألمانيا، من كل مكان في الدنيا كلها، من كل الدول ومن كل الحضارات. كان نفسي أقول لكم عظمهم، انبهروا بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه، وكل تركيزهم كان على قضية الأخلاق، وأكتر انبهار ليهم كلهم كان بقضية الأخلاق، كان قضية التسامح، قضية العفو، قضية الصفح، قضية الحلم. دي القضية اللي بهرت العالم بالنبي عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. كان أوسع الناس صدرا وألينهم عريكة وأصدقهم لهجة وأكرمهم عشرة. أكرمهم عشرة يعني يغرقك بأخلاقه، يغرقك بكرمه، يغرقك بحلمه. يعني أنا ممكن أديك 500 جنيه في 500 جنيه في 1000 جنيه، يبقى أنا كريم مال، إن أنا في كرم أخلاق يا جماعة، إن أنا غرقك بأخلاقي، إن اللي يقابلني يتغمر حب، يتغمر شفقة، يتغمر شهامة، يتغمر مساندة وإعانة، يتغمر كرم. إن وأصدقهم لهجة، سن الصادق. في ناس يا جماعة بياع كلام، في ناس يا اخوانا بتبيع كلام، في ناس يا جماعة يعني بيخلص المصالح بتاعته بكلمتين يراضي بيهم الناس، وبعد كده الناس تيجي تطلبه خلاص وعوده خلاص. أصدق الناس لهجة، يعني ممكن ينصحك حتى لو النصاحة تبقى صعبة عليك، ولكن هي دي مصلحتك، يصدقك. أصدق الناس لهجة، ألينه معريكة، لين، لين مع كل اللي حواليه، يعني حاضر، ماشي، اللي يطلب حاجة حاضر. إيه الأخلاق دي؟ إيه الصفات العظيمة دي؟ إيه سعة الصدر العظيمة دي؟ نفسنا نتعلم الصفة العظيمة دي يا أخوانا، نفسنا الصفة دي تبقى في حياتنا. الصفة دي سببها الثقة في الله والأمل في الله واليقين إن ربنا لا يمكن هيسيبنا أبدا ولا يمكن هيتخلى عنا. إنك تواجهي مشاكل الدنيا صدرك قد الكرة الأرضية، مهما المشاكل جت صدرك واسع، مهما الناس أذتك صدرك واسع، مهما اتعرضت لتهديدات أو أخطار صدرك واسع، مهما الدنيا داقت بيكي صدرك واسع، مهما الناس حملت مشاكلها عليك صدرك واسع، مهما مهما مهما صدورنا واسع، مهما جات ابتلاءات من في القدر صدورنا واسع. مين فينا يا جماعة اللي هياخدوا الثلاث صفات بتوع النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمع كل الأخلاق عليه الصلاة والسلام مع كل الناس في كل الظروف، سعة الصدر المذهلة التي لم يصل إليها أي إنسان في التاريخ ولم يستوعبها صدر أي مصلح في التاريخ. أعظم الأخلاق، أكبر معجزة في الإسلام أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا سعة الصدر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، اللهم املأ قلوبنا أملا في رحمتك، اللهم املأ قلوبنا ثقة فيك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا أخلاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم زيننا بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أخلاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شفت يا ما